السؤال العاشر يقول: نرجو توضيح المسألة هذه، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، الواردة في حاشية كذا. جزاك الله خيرا شيخ. المراد هنا أن اسم الإيمان أعلى من اسم الإسلام، أن اسم الإيمان أعلى من اسم الإسلام. لماذا؟ لأن الإيمان يشمل جميع الطاعات الواجبة والمندوبة، فلهذا لا يوصف بوصف الإيمان إلا من أتى بالطاعات وتجنب الكبائر، فهذا يصح أن يوصف بوصف الإيمان. أما الإسلام فإنه يصح لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فيصح أن تقول عنه مسلم، ولكن لا يصح أن تقول عنه مؤمن، على اعتبار يعني أن وصف الإيمان أعلى من وصف الإسلام. فلهذا من قال من استحق وصف الإيمان فإنه مستحق من باب أولى وصف الإسلام، لأنه أتى بشروط الإسلام وأهمها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وليس كل مسلم مؤمنا يعني أن المسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيكون الرجل يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فيكون بذلك مسلما، ولكنه لا يستحق وصف الإيمان لأنه شروطه أعلى إلا إذا أتى باستحقاق هذا الوصف من عمل الطاعات وتجنب الكبائر والمعاصي، فإنه إذا تجنب ذلك صح وصفه بالإيمان. أما الإسلام فإنه يصح مباشرة من حين يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه يصح وصفه بأنه مسلم.